استيطان وعدمه بالنسبة للتقصير إيش وغيره. فأخذوا عليه من جمل ما أخذ هذه. وكذلك التحكيم، التحكيم كما هو مفصل. ولما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الإنسان إذا فوض حكم الله إلى حكم الناس، إلى حكم شخص، ليس بكفر، لأن الله أراد ذلك في بعض الأمور. واستدل عليهم بماذا؟ استدل عليهم بجزاء الصيد. ها؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة. أتى لهم بأدلة عجيبة، فرجع منهم مجموعة كبيرة، لكن بعد العلم، لكن أبت فرقة والعياذ بالله مارقة إلا أن تركب مركب الشيطان كما هي الفرقة، فرقة اليوم. نعم، مع الصحابة الخوارج. أه؟ لا. الخوارج ماذا صنعوا؟ كفروا، جفوا. حملهم ذلك على ماذا؟ مش حملهم على على في باب الأسماء والدين التكفير، وفي الأحكام في الدنيا إيش؟ لا، سفك الدماء، سفك الدماء. أهل السنة والجماعة وسط، كيف يتعاملون مع الصحابة أحسن؟ نعم. يعني لا غلو ولا نريد أن نضرب مثلا أو صورة يتبين لنا من خلالها أننا لا نغالي فيهم. نعم. إذا جاءنا قول من قول الصحابة فنعرض، فإذا كان فهو حجة، لكن إذا عارض مصر فإننا نعرض بهذا القول، وهذا ليس نقصا فيهم، ولكن هذا اتباع للحق. فإذا خالف القول هذا ما وجهه من وجوه عدم الغلو فيهم أم لا؟ صحيح؟ طيب اعكس. إيه، قالوا قولا مثلا، قال أحدهم قولا أو جماعة منهم قولا، ويستحسن إنسان قولا خيرا من قولهم، وقولهم لا يعارض نصا. نقول قولا. ها؟ رحمه الله كان يقدم على قول الصحابة الحديث المرسل. الحديث المرسل، أحسنت. ليش؟ لأنهم في التفسير. في التفسير، يلا. ها. قولهم إذا جاء قول أحدهم في تفسير آية ولا يعارض نصا، هل تقديمه أولى أم تقديم قول التابعين؟ تقديمهم أولى. هذا عدم جفاء، وذاك عدم إيش؟ المحبة، نفس الشيء. الترضي، الترحم، الاستغفار. ما الدليل على ذلك؟ آية. يوسف لا تحفظها. ولكن جاءهم بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. طيب، بعض الناس يعلق على ما شجر بينهم، وإن كان سيأتينا في فصل مستقل، لكن لا بأس أن نستذكر. سلمت ألسنتنا، شعارنا قوله تعالى تلك، ولا تسألون عما كانوا عنه، وكذلك لا تسبوا أصحابه. الذي وقع عن ماذا؟ من موسى. السؤال كان موجه له أنت. أقول أن ما وقع عن اجتهاد، عن اجتهاد. ولا كفوا أن ما الذي تسبب فيه؟ عدو من أعداء الإسلام أم حبيب؟ ها؟ عدو من أعداء الإسلام والمسلمين. هذه الأصول الخمس. نعم، أهل البيت. نعم، أحسنت. أهل البيت كيف يتعاملون مع أهل البيت، مع أننا عندنا أيضا فصل مستقل، فصل مستقل في هذه الرسالة. نعم، ونقدرهم ولهم الفضل، لأنهم قرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نغلو فيهم يعني كما غلى فلا يسلون من وصل يعني ألهم ما اشتدت نحن لا نقول نحبهم ونقدرهم ونفيدهم ونستنوا بهم كذلك. لا نغلو ولا نشف. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية: فصل. صفات سبقت. فصل. صفات سبقت في الآيات والأحاديث. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل بس إذن هذا الفصل الذي جعله المؤلف رحمه الله بعد سردي، بعد جعل فصل كامل في الآيات التي أثبت الله فيها الصفات لنفسه، وفصل في الأحاديث، نعم، وبعد ذلك ما سرده من هذه الأصول الخمسة التي توسط أهل السنة والجماعة فيها، جاء بهذا الفصل الذي يعد في الحقيقة كمراجعة أو خلاصة لما مضى في الصفات. يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته. ما ذكر من الآيات والحديث؟ ذكرت صفات كثيرة، والذي ذكرها التي ذكرها ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، لكن هنا المؤلف ركز على صفة وهي صفة العلو والفوقية، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. طيب، وقلنا إنه قد دل على علو الله ذاتا وصفة لأن أهل البدع أثبتوا له العلو في الصفات لا في الذات، وأهل السنة والجماعة أثبتوا له العلو في الذات والصفات، وكتاب الله عز وجل مملوء بهذه الآيات الدالة على علوه. وقد دل على علو الله من كتاب الله أساليب مختلفة، منها ذكر العلو صراحة وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، وتارة ذكر العلو بالفوقية: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وتارة يعبر عن العلو بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وتارة يعبر عن العلو أيضا بنزول الأشياء من عنده، نعم، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أو صعود الأشياء إليه، وهذه الطريقة الأسلوب إيش؟ لا صعود الأشياء إليه، هذا الأسلوب الخامس صعود الأشياء إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما في السنة فكذلك، نقول: ثبت العلو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية. أما القولية فكقوله عليه الصلاة والسلام حينما ذكر العرش، ذكر خلق السماوات، قال: والله فوق العرش. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما بالفعل فإنه صلى الله عليه وسلم حينما أشار بالمسبحة إلى السماء يشهد الله عز وجل على شهادة من؟ شهادة الصحابة حينما قالوا: قد بلغت في حجة الوداع كذا، الشافعي. رفعه لليدين أيضا حينما جاءه الأعرابي، حينما جاءه الأعرابي وطلب منه الدعاء في الاستسقاء. وأما بالتقرير فحديث الجارية التي لما سألها أين الله قالت في السماء فأقرها. وكذلك قلنا إنه قد دل على علو الله سبحانه ذاتا وصفة العقل وشاخر العقل والفطرة، العقل والفطرة. أما العقل فإن العلو كما قلنا صفة كمال وليست بصفة نقص، فإن كانت صفة كمال مطلقة فإن الله أحق بها. ثانيا أننا نقول إما أن يكون فوق وإما أن يكون في علو أو أن يكون في سفول، والسفول نقص أم لا؟ والله منزه عن النقص. إذن يكون أين؟ يكون في العلو. ثالثا أيضا نقول العلو فيه كمال مراقبة، والله عز وجل قد كمنت مراقبته لخلقه فثبت علوه. وهذه كيف أثبتناها الآن؟ بالعقل، بالعقل. الفطرة أيضا دلت على علو الله، الفطرة السليمة ليست الفطرة المنتكسة، دلت على علو الله تعالى. فإنه ما من أحد يقول يا الله إلا طار قلبه إلى السماء، إلى السماء. فبهذه الأمور ثبت العلو لله عز وجل. قوله على عرشه، نعم، فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا. وقلنا أيضا إن معية الله سبحانه قد ثبتت له، معيته لخلقه، وهي إما أن تكون عامة تشمل المؤمن والكافر، وهذه هي التي دل عليها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أو أن تكون معية خاصة وهذه تكون مقيدة بالوصف، مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع المتقين. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفات التي أثنى الله عز وجل على أصحابها نال إيش؟ معية الله الخاصة. وهناك معية ثالثة وهي أخص من الثانية، وهذه مقيدة بالأشخاص ولكنه لا يقال فيها إلا بالدليل والنص، وهي التي ثبتت للأنبياء مثل موسى وهارون، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وكقوله تعالى، كقوله تعالى لسان النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. هل مقيد بأي شيء؟ شخص. وهل يشهد لشخص بهذه المعية؟ أجيبوا ها؟ لكن إذا قيل اتق الله والله معك، الثانية من إيش؟ ها؟ الثانية من الثالثة، لأن الثانية الثالثة أكمل، لأن فيها تأييد ونصر ودفع ليش للمرهوب وجلب للمرغوب. لكن الثانية اتق الله وهو معك أحسن والله معك، إيش نقول بالوصف بالشخص؟ بالوصف. هذه يجوز أن يقال هذا أم لا يجوز؟ يجوز. لكن أن يقال إن إذا قال قال إن فلان الله معه يجوز هذا؟ فكروا، نستفسر، نقول الشخص هذا كيف هو؟ قالوا تقي، نقول الله مع المتقي، الله إيش؟ مع المتقي. لكن إذا قيل إننا نجزم بهذا بناء على ما نراه من التأييد لهذا الشخص ونصرته ويعني بث المحبة، محبته في قلوب الناس، ماذا نقول؟ نقول هذا ظاهر، ظاهر ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى معه ويؤيده وينصره ولا بأس بذلك. لكن أن نطلق القول بلا استفصال ولا تفصيل فلا ينبغي. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء إلى آخره. قوله وهو معكم هنا في هذه الآية في صدر سورة الحديد أثبت الله عز وجل لنفسه الفوقية والعلو في قوله استوى على العرش، نعم، وأثبت معيته مع خلقه. وقد سبق لنا أنه لا يمكن أبدا أن يجمع الله عز وجل بين صفتين لنفسه متناقضتين. ليش؟ لأن المتناقضين يوجب أن يبطل أحدهما ويبقى الآخر، أو أن يكذب أحدهما الآخر، وهذا ممتنع في كلام الله، وهذا ممتنع في كلام الله. فهو سبحانه وتعالى علي أعلى فوق عرشه وهو مع خلقه، وهذه المعية يقول المؤلف وهو معكم، نعم، ليس معناها أنه مختلط بالخلق، فإن حرف مع في اللغة العربية له معان، والمعية لا تكون للاختلاط مطلقا. ولذلك قال المؤلف هنا فإن هذا لا توجبه اللغة، انتبه لكلامه، لا توجبه اللغة. ما الذي لا توجبه؟ توجبه اللغة وهو معكم، إذ أن المعية لا توجب الاختلاط لكنها تقتضي. وفرق بين قولنا توجبه وتقتضيه. فإذا قلنا توجبه يعني توجبه، توجب هذا المعنى فقط، فهمتم؟ ولا ما كل معنى؟ أه؟ إذا قيل توجبه اللغة العربية يعني أنه توجبه ولا تقتضي غيره، فهمتم؟ وإذا قيل إنها تقتضيه يعني يدخل فيها معنى الاختلاط وغير معنى الاختلاط. فمعية الله عز وجل مع خلقه ليست معية اختلاط، لأن اختلاط الخالق بالمخلوق نقص، إذ أن الاختلاط يستلزم منه محاذير. أولا التجزؤ كما مضى، تجزؤ إذا قلنا إنه مختلط بخلقه، نعم، وموجود في كل مكان بذاته كما قال أهل الحلول والاتحاد، نعم، فقد شبهناه بالمخلوقين. الشيء الذي يكون موجود في كل مكان بالذات كيف يكون؟ يكون متجزئ. الهواء مثلا، عندنا هواء في هذا المسجد، هواء في الشارع، هواء في السيارة، هواء في البيت، فهمتم؟ إذن الاختلاط بالخلق يقتضي ماذا؟ التجزؤ. ويقتضي أيضا معنى فاسدا آخر، شو؟ التعدد، يقتضي أن يكون متعددا، والله عز وجل غير متعدد بل هو واحد أحد. فنقول مثلا في المخلوقين، هنا فيه أكسجين، وفي الغرفة المجاورة فيه أكسجين، وفي الشارع، وهكذا. تعدد الآن ولا ما تعدد؟ وقع التعدد أم لا؟ وقع التعدد، وهذا منتف في حق الله عز وجل. المحذور الثالث أن اختلاطه بخلقه يستلزم أن تكون الأشياء محيطة به، يستلزم أن تكون الأشياء محيطة به، والله عز وجل بكل شيء محيط. إذن نقول هذه المعية ما هي؟ هي معية حقيقية ولا وليست معية اختلاط. فالله عز وجل غير مختلط بخلقه، بل هو بائن ومنفصل عنهم بذاته تبارك وتعالى، خلافا لما عليه أهل الحلول. ثم لننظر في اللغة العربية إلى معاني المعية، ولنضرب لذلك أمثلة من خلالها يتبين لنا البون الشاسع من معنى إلى آخر. أولا يقال فلان معه علم، معه علم، استعملنا لفظ ايش؟ مع. اين هو علمه؟ فين؟ في صدره ودماغه، في صدره. شو هذا؟ ماذا اقتضت المعية هنا؟ ماذا اقتضت؟ ان يكون هذا الرجل الذي وصفناه بالعلم حاويا له، فالعلم صار ايش؟ مظروفا، وصدره ودماغه ظرفا له. انظر، هذا معنى من معاني، من معاني ايش؟ المعية. مثال ثاني، يذهب رجل الى السفارة من اجل استخراج تأشيرة للحج او العمرة، فيقال له وحدك؟ لا، يقول زوجتي معي، وهو الان في السفارة وزوجته تكون في بلدها. صح؟ هل في مصاحبة الان؟ هل في مصاحبة في المعية؟ هل في مصاحبة؟ هل هي معه الان صاحبت؟ هل فيه امتزاج واختلاط؟ ها؟ هل في احتواء؟ ابدا. هذا معنى من معاني ايش؟ المعية. يقول المسافر الذي يركب باخرة، ان سيارتي معي، وهو في اعلى سطح الباخرة والسيارة في بطنها. هذه معية، سيارتي معي. طيب، عسكري قائد جيش يرسل جنوده في ساحة المعركة ويقول لهم اذهبوا وأنا معكم، وهو لا يغادر غرفة القيادة. معية هذه ولا معية؟ معية، هذه معية أيضا. طيب، رجل قيل له لا تشرب الحليب، يعني الخالص، اللبن الخالص، تمرض بالكوليسترول، امزجه بالماء. فأتينا له بلبن ممزوج بماء، نقول هذا لبن معه ماء. ايش المعية هاي؟ اختلاط وامتزاج. فانظر الآن المعية في اللغة العربية كم لها ايش؟ كم لها من معنى. إذن هي لا توجب، ولذلك قال فإن هذا لا توجبه اللغة. ما هو اسم الإشارة؟ يعود إلى إيش؟ الاختلاط. هذا لا توجبه اللغة، يعني لا يشترط ولا يلزم من أن تثبت المعية بين شيئين أن يكون هذان الشيئان إيش؟ مختلطين ممتزجين. وإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق، فما ظنكم بين الخالق والمخلوق؟ إذا كان هذا، الأمثلة التي ضربناها الآن كلها بين إيش؟ بين المخلوق والمخلوق، بين المخلوق والمخلوق، وبين الخالق والمخلوق، من باب، من باب أول. فهو سبحانه جل شأنه منزه عن أن يكون مختلطا بخلقه. ثم إن هذا فيه قدح فيه سبحانه، كيف يكون مختلطا بنا ونحن ندخل إلى يعني مواطن الأقذار والنجاسات؟ هذا لا يقوله إلا منحرف حلولي. وهو معكم، نعم، أنه مختلط بالخلق. فإن وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. انتبهوا الكلام هذا، وهذا الكلام يشبه ما قاله الإمام القيم في الصواعق المرسلة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. نعم، سلف الأمة الصالحين الذين تميزوا بالطريقة الأسلم والأحكم أجمعوا قاطبة إجماعا قطعيا لا ظنيا لا شك فيه على أن الله غير مختلط بخلقه، هو معهم ولكنه غير مختلط بخلقه. فالإجماع منعقد، وهو من قبيل القطع أم الظني؟ القطع. ونحن نتحدى إنسانا يدعي أو يأتينا بقول لبعض السلف يخالف ما أجمعت عليه الأمة، يأتينا فليبحث في المراجع كلها، فلينقب وليفتش. وخلاف، يقول وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، إذن اعتقاد أن الله غير مختلط بالخلق موافق للفطرة ولا مخالف للفطرة؟ نعيد السؤال. اعتقاد أن الله تعالى غير مختلط بالخلق موافق للفطرة مخالف؟ موافق للفطرة. عكسه اعتقاد أنه سبحانه مختلط بخلقه شو سمى؟ موافق مخالف الفطرة ولا مخالف للفطرة التي فطر الله عليها الخلق. ولذلك لا تجد إنسانا يقول يا الله يا رب، أين يذهب قلبه؟ فين يذهب؟ ها؟ في السماء. ما التفت يمنة ولا يسرة؟ يذهب يعني اعتقاد فطري بأن الله منفصل عن خلقه بائن منهم، شيء في فطرة الإنسان ما يمكن. طيب، إذن تبين بهذا أن الله سبحانه مع الخلق ليست معية ذاتية وهو منفصل عنهم عقلا ونقلا وفطرة وفطرة أيضا. كل هذه الأمور دلت على انفصاله عز وجل نعم عن خلقه وعدم اختلاطه بهم. وقد بينا عقلا وجه عدم اختلاطه بالخلق. ثم قال وضرب المؤلف رحمه الله مثالا، وليس هذا من باب قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، بل من أجل أن يبين أن المعية معية حقيقية. نعم، ولا يريد المؤلف أن يفسرها بمقتضاها، لا يريد أن يفسرها بمقتضاها كما هو مسموع من كلام أهل العلم اليوم. يريد أن يقرر أن الله تعالى معنا حقا، معنا حقا، معية حقيقية، لكنه في السماء فوق عرشه. ويضرب لهذا الذي يقدره مثالا ليقول إن المسألة قد ترى في بعض المخلوقين، قد ترى إيش في بعض المخلوقين. فضرب المثال بماذا؟ بالقمر. يقول بل القمر آية من آيات الله، بل هذه الإضراب الانتقالي، بل القمر آية، علامة دالة على كمال قدرته. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته حقا، فإن حتى وإن كان كبيرا فإنه بينه وبين الشمس كم من أضعاف مضاعفة، كم بينه وبين السماوات فإنه يقول بل القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء أي في العلو، موضوع في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. شفت، رأيت لهذا المثال العجيب؟ القمر أين هو؟ في السماء أم لا؟ في العلو أم لا؟ طيب، والإنسان حيثما ذهب إذا كان في سفر يشق البحر أو البر أو الصحراء والقمر فوق رأسه، والعرب تقول لا زلنا نسير والقمر معنا، معية ولا ما هي معية هذه؟ أجيبوا، معية حقيقية أم لا؟ معية حقيقية. هل ثبت، هل انتفت بهذه المعية الفوقية والعلو؟ ها؟ لا. هذا الذي يريد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه المعية ثابتة على حقيقتها ولا تنتفي بها الفوقية والعلو. فهذا القمر وهو مخلوق، فإذا كان هذا مخلوق فالخالق من باب أولى. وعلى تقدير، انتبه، على تقدير استحالة ذلك في المخلوق فإنه لا يلزم من استحالته في المخلوق استحالته في الخالق، صحيح أم لا؟ يعني لو قال هذا مستحيل نقول إذا مستحيل في المخلوق هل معنى ذلك أنه مستحيل في الخالق؟ لا، مع أنه الآن قد تقرر أنه ليس بمستحيل حتى في المخلوقات. هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله أمام ما خلق من العرش والجنة والنار، نعم، والشمس وبقية الأجرام والسماوات في السماء، معلق في السماء حيث ما تذهب فهو فوق رأسك، لو تسير آلاف الأميال فوق رأسك معك، سبحان الله، معك حيث ما تكون، وهو عالم في السماء. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق قد ثبتت معيته الحقيقية، انتبه سنقر شيء، ثبتت معيته الحقيقية مع بقاء علوه وثبوته من باب أولى. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقرره أيضا في بقية كتبه لمن سبرها وراجعها، وهو القول الذي انتصر له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مفتي المملكة من قبل، يعني الشيخ بن باز يعني والعلماء الذين توفوا الآن شيخهم، لأن الذي فسر المعية بمقتضاها بأنه معهم بعلمه في الحقيقة نقول عدل إلى هذا التفسير من أجل سد باب الشر على الناس، لأنه في الحقيقة تفسير ناقص إذا قلنا معنا بعلمه، لأنه كان معنا بعلمه يعني جعلنا أن معنا كأنه بكل شيء عليم، معنى بعلمه يعني بكل شيء عليم، وهذا لا يريد الله أن يثبته. ثم أن هذا أيضا اعتمده أولئك القوم الذين يبطلون ماذا؟ أولئك القوم الذين أنكرنا عليهم تأويلاتهم الفاسدة، قالوا أنتم أولتم ليش ما تجعلون إيش الآية على ظاهرها، أنتم أولتم، ألا تقولون لا نؤول، ليش جعلتم المعية هنا أنها العلم؟ فيبقى الإنسان لا ليس بحيران، ما يحير إلا الجاهل إن شاء الله، اصبر، يبقى الإنسان رادا على طائفتين، كل طائفة رد عليها بما تلزمها. الطائفة الأولى الذين إيش جعلوا مسألة المعية أو مفسرة بمقتضاها، المعية تقتضي ماذا؟ تقتضي العلم ولا ما تقتضي؟ الآن الأزهر مع عبد الرزاق معه دائما، وش يقتضي هذا؟ أن يكون عالم، أعلم الخلق نعم، أعلم الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام من الخلق، من؟ ليش؟ لأنه معه دائما، فهمتم؟ المعية لها مقتضى أم لا؟ من مقتضياتها ماذا؟ العلم، الإحاطة، التأييد، السلطان، غير هذه كثير من الصفات، كثير من الصفات لله سبحانه وتعالى. إذا فسرناها بأنها العلم، فقد جاءنا قوم قالوا إنكم تؤولون وقد خالفتم قاعدتكم الأولى التي قلتم فيها أجر النصوص على ظاهرها، ها؟ ألستم قلتم نزولا على حقيقته؟ ألستم تقولون مجيئا على حقيقته؟ ألستم تقولون بسط لليدين على حقيقته؟ قلنا بلى. قالوا إذن لماذا تؤولون الآن؟ ليش أبطلتم قاعدتكم التي قررتموها؟ قلنا إننا نثبت هذه المعية على حقيقتها، نثبت، والعلم من مقتضاها، فهو سبحانه معنا حيثما كنا، لكنه فوق عرشه فوق كل شيء، فوق عرشه إيش؟ فوق كل شيء. ثم نرد على الطائفة الأخرى التي إيش انحرفت فقالت بقول الحلول، ونقول إنه معنا معية حقيقية لكنها ليست معية اختلاط. فإن قالوا كيف؟ قلنا إن مع لها إيش معان وأن اللغة العربية لا توجب الاختلاط مطلقا. تقتضيه ولا ما تقتضيه؟ هذه انتبهوا الكلمة هذه، تقتضيه لكنها لا توجبه. وقد بينا الفرق بين توجبه إيش وتقتضيه، لأن توجبه توجبه وحده دون غيره، وتقتضيه يعني تحتمل هذا وهذا، وهذا القول هو الصواب. وأهل السنة الذين يعدلون، وهذا الذي يعني ذكره ابن كثير وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، لكن الذي نقرأه ونسمعه من علمائنا معنا بعلمه بسمعه ببصره، ليش؟ من أجل سد باب الشر على الناس. سد إيش؟ باب شر الشر على الناس. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لا تحدثون قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. صح؟ يعني إنسان عامي الآن تأتي إليه تقول: الله معنا معي حقيقية، مش تفتح عليه، تفتح عليه باب شر لا شك، سوف يذهب عقله يمينا وشمالا، وربما صار يعتقد بعقيدة أهل الحلول. لكن تقول: الله معنا، يسمعنا، يرانا، يسمع كلامنا، يرى حركاتنا، سكناتنا، لا يخفى عليه شيء من أمورنا. اتضح الأمر، اتضح الأمر. أنا أود أن تفهم هذه المسألة، مسألة تفسير المعية بمقتضاها أو إثباتها على حقيقتها، بشرط أن تعتقد أن الله فوقك وهو فوق كل شيء. يعني شيخ الإسلام الآن يثبت المعية على حقيقتها، لا يفسرها بمقتضاها، انتبه، لكنها معية لا تنتفي بها الفوقية والعلو على العرش. وإذا كان هذا في المخلوقات، والقمر صغير ونراه فوقنا في السماء معلق وهو معنا حيثما كنا إذا سافرنا، ها؟ فالله سبحانه وتعالى من باب أولى، وهذا واضح جدا، فيه إشكال. نعم. لا لا لا يفتح على هذا الناس، لا لا لا يفتح، لا لا لا، نحن الذي نعتقده بيننا وبين الله تبارك وتعالى هذا الذي ندين له به، أننا نثبت له المعية الحقيقية اللائقة به التي لا تنفي الفوقية والعلو، وليست معية الاختلاط، جل الله أن يختلط بخلقه. وقولنا أو تفسيرنا للمعية بمقتضاها نقول ذلك على سبيل سد باب الشر والفتنة على العامة. فهمتم؟ أظن جديد الكلام عليكم الليلة، جديد علينا؟ لا هي ما سبق، ما سبق الحقيقة كلام هكذا بالتفصيل، ما سبق. طيب طيب ولكن طيب، لما تعرف أنت الآن قد يتأخر المقال عن المقام لضرورة وحاجة حتى تتقرر أشياء، قلنا أنه سوف يأتي حتى تتقرر الأمور، وقلنا أنه سوف يأتي، ما طربنا فيها. نعم. وهو الصحيح، من العلماء من فسر المعية بأن بمقتضاها، يعني ما تقتضيه المعية. المعية لها مقتضيات، إذا كان شيء مع شيء وش يقتضي هذا؟ قد يقتضي اقتضاء يسمعه، يراه، يعلمه، يحيط به. طيب الآن معية الله عز وجل مع خلقه لها مقتضيات كثيرة، إذا كان معنا إذن فهو يسمعنا ولا ما يسمعنا، وإذا كان معنا يرانا ولا ما يرانا، وإذا كان معنا يعلمنا ولا ما يعلم حالنا ولا ما يعلم، يحيط بنا، يؤيدنا، يجيب دعواتنا، لا يخفى عليه شيء من سرائرنا، ما نكن وما نعلن، ما نسر وما نعلن، ما نخفي وما نعلن. فهمتم؟ هذه كلها من مقتضيات المعية. فإذا فسرها الإنسان على هذا التأويل مطلقا فإنه سوف ينفي حقيقة المعية، وحينئذ قد يدخل عليها أهل الشر من البدع. وأنا أكلم طلبة علم الآن، ما هي درس عامة، قد يأتيك بعض أهل البدع ويقول لك: أنتم قلتم وهو معكم يعني بعلمه، هذا تأويل فاسد. تقول كيف؟ يقول لك: ألستم قررتم أن آيات الصفات تمرونها على ظاهرها؟ لماذا قلتم وجاء ربك وما قلتم وجاء أمر ربك، وأنكرتم علينا أن يكون الذي جاء هو أمر الله ليس هو الله، بناء على ما أصلتموه أن القاعدة هي أن الآيات الصفات تجرى على ظاهره، فلماذا أولتم هنا؟ فهمتم الآن ولا؟ يعني هذه التقريرات كلها من الأمور التي تنفعك في المناظرات، ثم أيضا في عقيدتك بينك وبين الله. أما العامة فإننا لنفتح باب شر، وقلت إن هذا الذي انتصر له شيخ الإسلام رحمه الله وهو محق فيه وقرره محمد بن إبراهيم وغيره من أهل العلم، لكنكم تقرؤون في كلام سلفنا المعاصرين أو علمائنا أكثر التفسيرات بأنه إيش؟ بالمقتضى. واعذروهم وافهموهم، لكن لو كلمت أنت الشيخ بينك وبينه وهو يعرف أنك طالب علم لقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فهمتم؟ لأن الشيء الذي قد يأتي منه شر وفتنة يعني تسبب البلبلة في قلوب الناس وربما الزيغ لا بد من أن يسد بابها ولا يفتح على المسلمين باب شر. نعم. لا ليس فيه كتمان يا زبون أبدا طيب ليس بتأويل غير صحيح، هو تأويل صحيح في أصله، لأن المعية إذا ثبتت قلنا ثابتة على حقيقتها أم لا، هو معنى كيف على حقيقته يعني حقيقة لائقة به سبحانه وتعالى، هل تنتفي يعني هل الآن هذه المعية الحقيقية انتفت بها الفوقية والعلو؟ انتبهوا هذه، لا أبدا ما انتفت بها لا الفوقية ولا العلو، فهو سبحانه قريب في علوه بعيد في دنوه، عاود قريب في علوه بعيد في دنوه، حيثما كنت الله سبحانه وتعالى معك معية لائقة به، لا تنتفي بها الفوقية والعلو، وليست معية اختلاط بالذات، فهمتم؟ فالله سبحانه جل شأنه ليس معنا بذاته في هذا على الأرض، فهمتم؟ بل هو سبحانه فوق كل شيء، لا شيء فوقه عز وجل، والمعنى والله واضح يعني في الحقيقة معنى واضح جدا، حتى الفطرة تدل عليه. كيف تخيل يعني في الشيء يعني الحمد لله يعرف ان الله يكون معنا انت هل تعتقد الان انك انت الان في هذا المسجد الله فوقك صح، وهو القاهر فوق عباده، الله فوقنا. طيب انت لو تذهب 2000 كيلو بعيد في مكان وتدخل جوف كبد جبل تتركه هنا ولا تجده هناك؟ فهمتم ولا؟ نعم. هل يجب ان نقول ان الله عز وجل تعالى بذاته مع عدم لا لا يقال هذا، اهل العلم قال لا يقال هذا، لا يقال معنا بذاته. نقول لا يمكن أن يكون بذاته، لا يمكن أن يكون معنا بذاته، لأن معيته بذاته تقتضي الاختلاط، والاختلاط يقتضي مفاهيم فاسدة التجزئة وإيش والتعدد وإحاطة الأشياء به، وهذا منتف حتى عقلا ناهيك عن النقل. أما مجيئه بذاته فهذا ثابت لأنه نجريه على ظاهره، لأن الله تعالى ميز مثلا في المجيء بين مجيء الأمر ومجيئه هو، قال آتى أمر الله فلا تستعجله، ليش ما قال أتى الله؟ لكن في آية أخرى أثبت إتيانه ومجيئه، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وجاء ربك والملك صفا صف. هل فهمت الآن وجه الرد عليهم؟ أعد علي. لا يجوز أن نقول بأن الله عز وجل معنا بذاته ولو أثبتنا له الفوقية والعلو. نعم. لأن هذا يقتضي التعدد والتجزء والاختلاط، وهذا منتفي في حق الله. إيه كيف ترد على هذا هؤلاء الذين أوردوا عليك هذا الإيراد؟ كيف ترد عليهم؟ إيه لا هم طيب. أما قولنا مجيء الله عز وجل ونزوله، فالله عز وجل فرق بين مجيئه هو بذاته وفرق بين المجيء أمره. نعم. فجعل مجيء أمره كقوله تعالى أتأمر الله، وجعل مجيئك كقوله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا. طيب، أهل السنة يعتقدون نزول الله إلى السماء الدنيا أم لا؟ يا شباب، يعتقدون هذا ما يعتقدون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الآخر من الليل نزولا يليق به. هل ينفون مع النزول العلو؟ لا أبدا، ينزل مع ثبوت العلو المطلق له عز وجل، لا شيء فوقه. فهمت؟ هل يثبتون مع النزول إلى السماء الدنيا الخلو؟ قال العلماء إننا نسكت عن هذا، وقد تكلم شيخ الإسلام في الرسالة العرشية في هذه المسألة. فهمتم؟ هذا لأنه ليس فيه دليل، وهذا من أمر الغيب ولا يقال فيه إلا بالنص. فهو إذا نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه، نزولا حقيقيا ولا كيف؟ ولا رحمة تنزل؟ ها؟ نزولا حقيقيا يليق به، كيفيتها كيفيته ثابتة عند الله لا نعلمها، ولا منافات بين نزوله إلى السماء الدنيا نزولا لائقا به وبين ثبوت علوه المطلق ذاتا وصفة. فكذلك المعية، هو معنا حقيقة مع عدم منافات ثبوت علوه وفوقيته فوق عرشه. احفظوا هذه المسائل، يكفي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه وهو معكم، وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق، فان هذا لا تجبه اللغه، وهو خلاف ما اجمع عليه سلف هذه الامه. طيب، قوله غير مختلط بالخلق، نريد أن نتكلم عن هذا لأننا أظن قررنا هذا عقلا ونقلا. نعم. أسألك عن هذا الآن، قال وهو، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، المعية هل تقتضي الاختلاط؟ في اللغة لا، ليس دائما، بعض الأحيان نعم. إذا تقتضي الاختلاط، لكن هل توجبه؟ ما الفرق بين تقتضيه وتوجبه؟ حمزة، توجبه يعني لا تعني إلا الاختلاط، فهي معنى واحدة هو الاختلاط، تقتضيه لها عدة من الاختلاط. نريد أن نذكر أمثلة في كلام العرب في المعية. نعم. كان يقول الرجل فلان معه علم، فهذا العلم هو في صدر، هنا فات مع فات من الظرفيه. الظرفيه. حاتم، كان يذهب الى السفاره يعني لياخذ تاشيره الحج، فيسال يعني هذا الرجل يقول يعني من معك؟ فيقول زوجك معي، وهو يعني في مكان وزوجته في مكان ثاني. في مكان اخر، قد تكون في بلد اخر، قد تكون كمان. مسافر ولا معه سيارة، تكون السيارة في أسفل السفينة وهو في يكون في فوق. وش يقول؟ يقول معي السيارة. نعم. يقول العرب لازلنا نزور والقمر معنا. نسوي؟ نسير. نسور. لازلنا نسير والقمر معنا. القمر معنا، كيف القمر معنا؟ القمر فوق. هذه معية. معنى آخر. كذلك معنى تقول الاختلاط كالماء مع اللبن، شاي مع لبن، ماء مع لبن، صح؟ هذا يختلط الاختلاط والممازجة. هنا المؤلف يقول لا توجبه اللغة، إذن تقتضيه، تقتضيه ولا ما تقتضيه؟ ولكنها هل هي يعني هل هو اختلاط؟ ها؟ يلا نريد ما نتكلم عن هذا، يلا. من كم من وجه؟ يلا اذكر وان كنت انقصت. اذا قلنا انه نعم قلنا بالاختلاط يستلزم ذلك ثلاثة محاذير، وهي التجزؤ والتعدد والإحاطة. التجزؤ كيف؟ مثل الهواء. الهواء إذا قلنا الهواء فهو يتجزأ الهواء. الشيء نقول إذا كان الشيء. إذا كان الشيء معنا فهو يتجزأ، قلنا مثل الهواء فهو يتجزأ. وبالنسبة لل التجزؤ والتعدد قلنا مثل الأكسجين. الأكسجين يتعدد كالأكسجين الذي هنا والذي خارج الكرة فليس نفسه. وكذلك الإحاطة قلنا العلم. إذا كان الشيء محيط، إذا كان الشيء مختلط بالشيء فيستلزم ذلك الإحاطة. ايش اللي حاطه؟ يعني يكون شيء ذلك محيط بشيء اخر. يعني ان يكون تكون الاشياء محيطه به ولا هو محيط؟ ها؟ ان تكون الاشياء محيطه به. فبطل هذا عقلا ام نقلا؟ عقلا. اما النقل فانه ظاهر. اذا وهو معكم. اشو؟ وهو عدم تنزيهه سبحانه عن اي شيء؟ عن مواطن القدر. من الذين قالوا بأنه مختلط أو أن معيته اقتضت اختلاطه بالخلق؟ أمين معتزلة. نعم نعم، من الجهمية الغلاة والصوفية الغلاة يقولون بالحلول. طيب لا، هم وصلوا إلى مسألة الحلول، حتى وصلوا إلى مسألة الحلول. نعم المؤلف قال إنه قد أجمع السلف على خلاف المعية التي تقتضي الاختلاط. من أين نقل الإجماع؟ كلام السلف حيث لم يرد عنها، وإحنا جملنا قالوا بالاختلاط لم يرد. فهل هذا من قبيل الإجماع الظني؟ ها؟ صح؟ هذا من قبل الإجماع القطعي؟ إذا اعتقد إنسان أن معية الله تقتضي الاختلاط فهل هو سليم الفطرة؟ ولماذا؟ نعم لماذا؟ لأن الفطرة ماذا؟ دلت على أن الله غير بخلقه. وجه ذلك أن الإنسان إذا قال يا الله فهذا قلبه يطير إلى السماء، فيمكن أن مثلا وذلك الدعاء إذا رد الإنسان يدعو فلا يرفع يديه إلى فوق، هذه دلة الفطرة على أن الله أعلم ذلك. طيب الآن في هذه السورة في صدر سورة الحديد أثبت الله عز وجل فيها صفتين لنفسه، صفة العلو والفوقية، وصفة إيش؟ المعية. هل يمكن أن يجمع لنفسه بين نعتين أو صفتين متناقضتين؟ ولماذا؟ نعم لا يمكن أنه يقتضي أن ينتفي أحدهم، فلا يمكن أن يجمع بين نعتين. إذا انتفى أحدهما وثبت الآخر وش يستلزم هذا؟ أن تكذيب أحد الخبرين، وكلام الله كله حق لا يكذب بعضه بعضا، صح؟ ولا يكذب بعضه بعضا. اجتماع النقيضين مستحيل أيضا. إذن لو قيل أنه مستحيل، يعني لو الآن قيل إنه لا يمكن أن يكون معنا وفوق العرش، ما يمكن، لأن هذا شيء مستحيل، فما هو الجواب؟ نعم أحسنت. لا يلزم أن يكون الشيء مستحيلا في المخلوق أن يكون مستحيلا في الخالق. نعم نعم، وقد قلنا إنه ليس بمستحيل حتى في المخلوق في المخلوقات. وخرجنا بقاعدة مقررة من قبل في مثل هذه المقامات التي يجمع الله عز وجل فيها بين صفتين ظاهرهما التباين، ظاهرهما كيف نتعامل معها؟ نقول لا لا غير هذا. عموما عموما ليس هذا، ليس هذا. في نص شرعي. طيب، لأن الله لا يجمع بين بين متناقضين. ثانيا، ثبوت هذا في المخلوق. نعم. على ذلك أن الخالق من باب أولى. وثالثا، على تقديري إيش؟ استحالة ذلك في المخلوق لا يستحيل في الخالق. هذه ثلاث أمور لابد أن تكون معك في مثل هذه المقامات. طيب، المؤلف رحمه الله أثبت معية الله تعالى على أي وجه؟ هل أثبت مقتضاها أم أثبت حقيقتها؟ حمزة. المؤلف رحمه الله أثبت في هذا المتن وفي غيره من كتبه أن المعية الله عز وجل معية حقيقية، ولم يثبت مقتضاها فقط بل أثبت ما مقتضى المعية؟ مقتضى المعية أن الله عز وجل معنا لا حقيقة ولكن بذاته وسمعه وإحاطته وتأييده. لا، خطأ. مقتضاها ما هو مقتضاها؟ مقتضاها يكون مقتضى معية بعلمه و لا، إذا كان معنا إيش يقتضي هذا؟ أن يكون عالما محيطا سميعا بصيرا ذا سلطان، صح؟ طيب، المؤلف هل فسر المعية بمقتضاها أم جعلها على حقيقتها؟ نعم، ولم يفسرها بمقتضاها وهو تفسير جمهور أهلها، استدل بذلك بالمخلوقات، فأن هذا ما يعني قد يكون هذا في المخلوقات. هل هذا من باب ضرب ضرب الأمثال لله؟ لا، ليس من باب ضرب. يعني الله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال. هل يمكن أن يقال إن الله تعالى قد قال ذلك ونهى أن نمثله بخلقه في ذاته وصفاته، وشيخ الإسلام هنا يقول الله كالقمر كذا؟ ما الذي يريد أن يثبت؟ لماذا أتى بهذا المثال يعني؟ يريد أن يثبت أن المعية قد تكون معية حقيقية مع أثبات العلو لله عز وجل. طيب، ثم أتى بمثال القمر. نعم، وهو لا يريد أن يشبه الله بالقمر، لا يريد أن يشبهه ولا يمثله بالقمر، يريد أن يبين أن الأمر غير مستحيل فيش في المخلوقات، صح؟ ثم إنه حتى معية القمر معنا معية ناقصة، إذ أنه أن القمر ليست له الفوقية المطلقة بخلاف معية الله التي لا تنتفي عنها الفوقية إطلاقا، صحيح أم لا؟ القمر معنا، القمر معنا وهو عال أم لا؟ حيثما ذهبنا فهو فوق رؤوسنا، لكن هل له العلو المطلق؟ ها؟ ليس له العلو المطلق، إذ أن أجراما وكواكب ونجوم أعلى منه السماوات. فهمتم؟ إذا نود أن نبين ونزيل الشبهة عن قلوب بعض الإخوة أن المؤلف شيخ الإسلام لا يريد أن يمثل، لأن بعض الناس من خاف، حتى أنهم أوردوا على بعض العلماء أخيرا أن شيخ الإسلام ممثل، قالوا له إنه مثل الله بالقمر. طالب علم، هذا طلبة علم، أشكلت عليهم هذه المسألة، قالوا إن الله مثل إن شيخ الإسلام مثل نفسه بالقمر، مثل الله بالقمر. ما الجواب؟ وهو أهل بدعة أولا انطلقوا من شيء زعموه أن هذا مستحيل. لا، هم من أهل السنة، هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام من أهل السنة. وسبب يعني ذكر هذا أن البدع انطلقوا من شيء زعموه أن هذا الشيء مستحيل، كون شيء عالي ومعنى مستحيل في المخلوقات، فأطلع هذا الزعم يعني ممكن حتى في المخلوقات، وإلى بالنسبة للسبحانه يكون قياسا أولويا، قياسا أولويا صحيح، وليس هذا من باب ضرب الأمثال أو التمثيل. المؤلف قال القمر من أصغر مخلوقات الله باعتبار ماذا؟ الله جماعة ما تراجعون، باعتبار إيش؟ باعتبار ما هو أكبر منه، صحيح؟ هو في السماء يعني فين؟ في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وش فهمنا من هذا؟ ماذا يريد أن يعني يريد أن يصل إلى أي شيء؟ إلى تقرير مسألة مهمة. حمزة وهو معه طيب، ولكن المسألة يعني الآن يبحث في مسألة فلكية هو. إذا كان هذا هل يجوز أن يقال إن الله معنا بذاته؟ حقيقة، نقول حقيقة ونزيد حقيقة حتى ننزه. محمد لا نقول بذاته، ولا يجوز. هو معنا حقيقة ونعتقد أنه بذاته فوق العرش فوق كل شيء. إذا قال قولوا معنا بعلمه، قولوا معنا بسمعه وبصره، فما هو الجواب؟ حاتم حتى يعني نسد باب الشر على عليهم، ولكن يعني لا ننفي ان الله سبحانه وتعالى معنا يعني الحقيقيه، اما يعني للناس الذين قد يورد عليهم او يستر عليهم فيعني نقول يعني معهم معنا يعني في علمه وسمعه واحاطته. نفسرها باي شيء؟ بمقتضاها حينئذ. من الذي انتصر لهذا القول؟ من المعاصرين، يعني من المتاخرين. قال الشيخ نعم انتصر لهذا القول صحيح، مع ان بعض الناس من انكر على شيخ الاسلام هذا، تعرفون هذا ولا؟ حتى من المعاصرين انكر عليه، قال هذا باب شر يفتح على الناس، وليس الامر كذلك. عند التامل يرى انه في غايه ما يكون من الوجاهه والصحه والصواب. نعم يا محمد. لا، ما هو السبب الذي جعل شيخ الإسلام لم يفسر المعية بمقتضاها؟ بينا هذا ولا ما بينا؟ يلا. قلنا قول ابن مسعود رضي الله عنه قال خاطب الناس بما يفهمون، من هذه القاعدة؟ لا لا نعم. قلنا انه يجري صفات الله على ظاهرها. ايه صح، ولكن فيه سبب، فيه سبب. امين. انه حتى لا تقع فتنه ولا يعني لا يقع عدم فهم في قلوب الناس. لا لا لا نعم. قلنا تعادي كانت اهل البدع وخالف المسائل، ولو فسر بمقتضاه نرد عليه، لان منهج اهل السنه انهم يظهرون الايات، يمرون الايات على ظاهرها. ولا لا يؤولون ام لا؟ اهل البدع اذا قلنا لهم معنا بسمعه وبصره وعلمه، ايش يقولون لنا؟ تاويل ام لا؟ صحيح، يقولون هذا تاويل. ها؟ يقولون انتم معطله ليش؟ اذا كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بكلام شيخ الاسلام. معنا حقيقه دون ان ينتفي علوه سبحانه وفوقيته. واضح؟ نبدا الدرس. ثم قال المؤلف رحمه الله، والله ما كان عندنا قارئ يعني يقرأ لنا، الظاهر أنه استقال، عد إلى القراءة، اقرأ وسم الله. أي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني إليهم أم عليهم مطلع. طيب نعم. إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحسنت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهو سبحانه فوق العرش رقيب. سبق الكلام على كلمة سبحان وأنها اسم إيش؟ اسم مصدر، اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحا فوق العرش، وسبق لنا تعريف العرش أيضا. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، يعني أنه معنا لكنه فوق عرش، هو معنا حقيقة وهو فوق عرشه، رقيب على خلقه، رقيب يراقب أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم ولا يغيب عنه شيء من حركاتهم وسكناتهم، مهيمن عليهم، مهيمن يعني مسيطر عليهم جل وعلا، لا يخرج شيء عن سلطانه وملكه. وها هنا ينبغي أن ننبه على مسألة، وهي ما فسر به قطب صاحب الظلال قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، فإن الاستواء فسره بالهيمنة، وجعل يتكلم كلاما يوحي بأنه الاستيلاء، كما قالت إيش؟ كما قالت الجهمية، كما قالت الجهمية. والصواب أن استوى أي على وارتفع واستقر وصعد، كما فسرها السلف. على خلقه مهيمن عليه، فقول المؤلف هنا مهيمن عليهم لا يريد أن يفسر علوه على العرش بإيش؟ بالهيمنة، بل الهيمنة صفة فيه سبحانه ثابتة لازمة لا تنفك عنه، سواء كان فوق عرشه أو إذا نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فله الهيمنة المطلقة على عباده، إذ أنه لا يخرج شيء عن ملكه وسلطانه وقهره عز وجل. رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، مطلع إليهم. وأظن المعاني واضحة. إلى غير ذلك من معاني الربوبية. الربوبية لها معان كثيرة، لأن الرب سبق لنا أنه الخالق المالك المدبر، وكلا هذه الصفات الثلاثة الخلق والملك والتدبير تقتضي إيش؟ تقتضي معان كثيرة من معاني الربوبية. فالخلق صفة من صفات الله، ماذا تقتضي؟ تقتضي القدرة، العلم، الإتقان، الإبداع، الملك. ايش نقول؟ صفة من صفات الله أنه الملك، المالك الأشياء. وش تقتضي هذه؟ تقتضي القوة والسلطان والإحاطة والقهر نعم والغلبة سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره لأنه ايش؟ المالك المدبر. وش تقتضي؟ تقتضي كمال العلم، كمال العلم، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في ماضي الخلق ولا في مستقبلهم. وتقتضي أيضا حسن التدبير لهذا الكون، بحيث أنه لا يخرج شيء عن قانونه الذي وضعه الله له. إذن الربوبية لها إيش؟ معان كثيرة. قال: إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. ماذا قال؟ فوق العرش وأنه معنا، فوقه يعني بذاته. المؤلف يريد أن يثبت الفوقية الحقيقية، فوقية الذات، خلافا لما اعتقده أهل البدع من المحرفة والمعطلة، أنهم لا يثبتون فوقية الله الذاتية ويثبتون فوقيته إيش؟ المعنوية، ويقولون فوق عرشه، يعني في القوة والقدرة لا في الذات. قالوا كما نقول الذهب فوق الفضة، مش معنى يعني في النفاسة، في النفاسة. وهذا تحريف كما قال شيخ الإسلام، تحريف لللفظ، تحريف المعنى في إيش؟ تحريف معنوي، تحريف معنوي، من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج ليش إلى تحريف. وما قال لا يحتاج للتأويل، ليش؟ لأنه عبر بلفظ القرآن الذي يسبب النفرة، ولأنه يجعل تأويل أولئك المعطلة تأويلا ولا تحريفا؟ تحريفا. مثل أن تقول مثلا لشخص جاء يدعي دعوة، إما أن وتعلم أنه كاذب، عوضا تقول لا داعي أن تقول هذا الكلام، تقول لا داعي أن تكذب، أيهما أشنع؟ الثاني. ولذلك قال هنا لا يحتاج إلى تحريف، لأنه لو أخرج المعنى عن حقيقته لكان بذلك محرفا ولا يسمى مؤولا، تأويله فاسد، وكل تأويل فاسد فهو باطل وهو تحريف. حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، هذا لا بد من هذا القيد. إثبات المعية والفوقية لله عز وجل على حقيقتيهما، لكن لا بد أن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله قول. ما الذي يصان؟ يصان المعتقد، اعتقادنا في الله يصان عن الظنون، عن الظنون الكاذبة. الظنون جمع ظن، وأفادنا أن هناك ظنون إيش؟ غير كاذبة. فالظنون الكاذبة هي التي تستلزم تشبيه الله وتمثيله، أو هي التي تستلزم إلحاق النقص به عز وجل، هذا ظن كاذب. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أي السماء تقله أو تظله. إذا قال الله في السماء أأمنتم من في السماء، وقرأ هذه الآية ثم ظن أن السماء تقله، تقله يعني تحمله، واللفظ يعرف بضده، تقله يعني تحمله. إذا ظن هذا الظن نقول هو ظن كاذب، لأن الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى ذلك. تقول في الناس مثلا فلان يقله السطح، يعني يحمله، لو لم يكن السطح وش يحدث له؟ يسقط. فالله عز وجل إذا قيل في السماء، ليست السماء إيش؟ السماء لا تقله، يعني لا تحمله أو تظله. طيب تقله تكون هذه من أسفل منه، وتظله تكون فوقه، وليس معنى في السماء أنها تظله أيضا. ليش؟ لأنه العلي الأعلى الذي لا شيء فوقه، لا شيء، لا شيء فوق الله عز وجل. فهمتم؟ طيب نحن الآن إذا قلنا الطائر في السماء، الطائر في السماء، ما موطن السماء بالنسبة للطائر؟ أجيبوا، فوق. الطائرة في السماء تبقى دائما السماء إيش؟ أعلى منها. لكن إذا قلنا الله في السماء لا بد من صون هذا القول عن الظنون الكاذبة. ما الظن الكاذب؟ أن السماء تظله أو تقله، تقله تكلمنا عنها، لا تظن أن السماء تظله، أنها فوقه، لأنه سبحانه فوق كل شيء. فإن قلت في السماء في، قلنا نعود إلى ما قررنا أن في قد تفيد العلو، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذع النخل، يعني على جذع النخل. طيب نزوله إلى السماء الدنيا، لو قرأت هذا الحديث عليك أن تصونه أيضا من الظنون الكاذبة من أن الست سماوات الأخرى قد أضلت. معنى ولا نزوله إلى السماء الدنيا عليك أن تصونه أيضا عن الظنون الكاذبة، ومن ذلك ماذا؟ أن السماوات الست أنها تظله، فلا السماء تقله ولا هي تظله أيضا، لأنه سبحانه المحيط بكل شيء، وهو العلي والعلي الأعلى فوق كل شيء. حطوا بالكم. وقوله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، باطل بإجماع أهل العلم. ما الذي حكم عليه بالبطلان؟ اعتقاد أن السماء تظله أو اعتقاد أن السماء تقله، هذا باطل بإجماع أهل العلم، لكنه أضاف صفة هنا الإيمان. فلماذا؟ لأن الذي يعتقد أن السماء تظل الله عز وجل ليس بمؤمن. إذا لم نعتقد فوقية الله وعلوه على كل شيء فهذا يعني أنه لا إيمان في القلب، لأن هذا من أكبر وصف الله عز وجل بالنقص. فلذلك أضاف المؤلف رحمه الله هذا الوصف، وهو وصف حسن في هذا المقام بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. الله عز وجل يقول، هذا تعليل لما يذكره من أن السماء لا تقله وهي لا تظله، لماذا قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وسع كرسيه، وسع يعني شمل. كرسيه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، ويصح أن نقول القدمين، ويصح أن نقول إيش؟ القدم كما مضى. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات كم هي؟ سبعة. هل يمكن إدراك اتساعها؟ هل يمكن الإحاطة بها؟ موضع قدم الرب عز وجل أو قدم الرب وسع، يعني يشمل السماوات السبع والأراضي. وسع كرسيه يسع، يعني هل هو يسع بالحد، يعني قلبا على قالبا، أم أنه أوسع؟ أوسع. وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني على تقدير أننا الآن عرفنا عرض السماء وطولها. لنفرض أننا الآن عرفنا عرض السماء وطولها، هذا السقف المحفوظ الذي فوق رؤوسنا الآن عرفنا كم، هل يقال إن موضع قدم الرب على نحو هذا القياس؟ لا لا. فهمتم؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو أي الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حقا فهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا وأن تذهب. وش قال بعدها؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالسماء والسماوات على عظم خلقهما وعلى عظم خلقها فقيرة إلى الله، كيف تريدونها أن تظل الله أو أن تقله جل وعلا؟ وهو الذي يمسكها بماذا؟ بقدرته وإرادته عز وجل.